الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجلان اشتركا في شراء أرض، وقد دفع كل واحد منهما نصف الثمن، ثم بدأ لأحدهما البيع فباع نصف الأرض الخلفي، فهل له أن يأخذ الفارق بين النصف الأمامي والخلفي؟ لأنه معروف عرفا أن الجزء الأمامي يزيد عن الخلفي في السعر، أو لا شيء له لأنه هو الذي اختار الجزء الخلفي بنفسه؟ الحمد لله. إذا كان قد عرف نصيبه وصرفت الطرق ووضعت الحدود بين أرضك وأرضه، وكان هذا التقسيم بينكما تقسيم رضا واختيار، وأنت رضيت بأن يكون له الأرض المقدمة الملاصقة للشارع وأنت لك الأرض المتأخرة عن الشارع، فإنه لا حق لك حينئذ أن تطالبه بشيء. فإن أعطاك هو من عند نفسه من طيب خاطره فله ذلك، وإلا فلا يجب عليه أن يلتزم لك بدفع أي مبلغ من المبالغ، لأنك أنت اخترت عن طوع واختيار أن يكون لك جزء الأرض الخلفي، جزء الأرض الخلفي. فإذا كان هذا هو السؤال كله فأنا أقول إنه لا حق لك أن تطالبه بدفع أي تعويض من غير طيب نفس منه وبذل شيء من المال لك ابتداء من غير إلزام له. فإن دفع شيئا من نفسه فالحمد لله، وإلا فأنت دخلت في هذا التقسيم على علم وعلى بصيرة من أمرك وعلى فقه في أقيام وأسعار الأراضي، وأنها تختلف في كونها قريبة من الشارع الرسمي العمومي أو متأخرة عنه، فكل ذلك أنت كنت تعرفه. فإذا قبلت بهذه القسمة من غير شرط فإنك تكون قد دخلت في العقد على بصيرة من أمرك، فحينئذ لا يلزمه أن يغرم لك أي شيء من المبالغ المالية، والله أعلم.